ولا بالعيون ولا بالكلام، الحب والأشواق جوه القلوب بيعيش غرام، واسأل بقى اللي اشتاق. ولا بالعيون ولا بالكلام، الحب والأشواق جوه القلوب بيعيش غرام، واسأل بقى حبك أربع حروف، والله بحبك قلت إيه؟ ليه اللي عندي حبي وإنت فعليك في خوف؟ قرب تعالى بعدت ليه؟ كل الكلام قلنا أنا وإنت وعرفنا، والحلم كملنا مع بعض ليه؟ لو كنت يوم حتخاف أو من الهوى خواف، قلبي في عيونك شاف الحب إيه؟ وتعالى أنا وإنت ليالي نسهر وننسى النوم، ويكبر الحب يا غالي يوم بعد يوم. قلبك وقلبي اتنين بينهم كلام بالعين، ده احنا اللي بينا سنين ننسى هدي. اجمل سنيني معاك وهوايا هو هواك، تعالى لي بستناك مستني ايه؟ وتعالى انا وانت ليالي نسهر وننسى النوم، ويكبر الحب يا غالي يوم بعد يوم. واسأل بقى